هذا السائل يقول ما حكم ما يسمى بالمكس المكس؟ فعندنا يقول في السوق يأخذون مبلغ على قدر البضاعة التي تبيعها، والمكس هو كراء السوق، ومن ثم مطالبة التجار بضريبة يدفعونها بقدر بضاعتهم، والذي أخذها يسمى المكاس. أنا لا أعرف هل المراد به أن هذا السوق مستأجر من هذا الشخص الذي يأخذ على الناس مبالغ بقدر بضاعتهم، فإن كان هو قد استأجر هذا السوق ثم أجره على هؤلاء، هذه أجرة، هو استأجر هذا المكان للتجارة ثم أذن للناس أن يبيعوا ويشتروا فيه بقدر بضاعتهم، فهو يأخذ أجرة ما عرضوا من البضائع، هذا ليس من المكس في شيء. أما إذا كان يأخذ منهم ظلما من غير وجه حق، ويكون هم قد استأجروا مباشرة من صاحب هذا السوق أو من الدولة، فيكون هنا أخذه هو ظلم بغير وجه حق، فهذا هو المكس. لأن المكس والضرائب التي تؤخذ هي التي تؤخذ ظلما بغير وجه حق. أما إذا كان التاجر استأجر هذا السوق وأذن للناس أن يتبايعوا ويأخذ منهم أجرة وكراء بيعهم وشرائهم، فهذا ليس من المكس في شيء. المكس الذي ورد فيه هو أن يأخذ شيئا ظلما بغير وجه حق ويفرضه على الناس، هذا هو الذي ورد فيه الوعيد الشديد. فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا ظلما من غير مقابل، فهذا يرجع إلى الصورة التي يسأل عنها. عموما المكوس هي التي تؤخذ والضرائب تؤخذ ظلما بغير وجه حق. أما مثل هذا فالذي يظهر أنه يقول المكس هو كراء السوق، فإذا كان أخذه كراء وأجرة فلا حرج عليه في ذلك، لأنه هو أيضا قد استأجر هذا السوق من صاحبه أو من الحكومة، فهو يأخذ بمقابل ما يعرضون فيه من البضائع، فهو كالذي يؤجر هذا السوق مقسما، أخذه جملة وأجره أجزاء، فهو أخذ حقه، والله أعلم.